والعجز غاية قوتي. الله أكبر. أنا ما حيلتي يا روح الروح. والعجز غاية قوتي وأمري جميعا تحت حكم المشيئة فخلصني. الله أكبر. خلصني من أسر الطبيعة واهدني بنورك يا الله وواصل قطيعتي. الله أكبر. نعم. خلصني خلصني من أسر الطبيعة واهدني بنورك يا الله واصل قطيعتي. أنعم بتطهير الفؤاد أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى وجد لي بتوفيق ومن بتوبتي أنا إن كان جسمي عن جناب قاطعي فروحي نور من جمالك مدتي. فروحي نور من جمالك مدتين في قرب روح الروح حقا وفي اللقاء في قرب روح الروح حقا وفي اللقاء حياة لنفس في القرب روح الروح حقا وفي اللقاء حياة لنفس في الغرام ثم التي في البعد لوعة وفي القرب رحمة في البعد لوعة الوصل راحة إذا الحب منيتي في البعد لوعة وفي القرب رحمة وفي الوصل راحة إذا الحب منيتي يا سائق الأظهار حب دعيات فلبتي ويا سائرا في حي حبي وقصدا حماه استقم واحذر سهام التلفت للحب دعيت فلبكي ويا سائرا في حي حبي وقاصدا حما مستقم واحذر سهام التلفت. فكم امام في القرب همت فصدتي ومن غير جدل تراخى أخو الهوى ومن لم يموت لم يحظى منها بنظرتي. غير جدل نرانا أخ العوى ومن لم يموت لم يحظى منها بنظرة خطرت لقد فوق المجرة إذا خطرت إنها إذا خطرت لقد فوق المجرة خوافر نفس ترتقي بل للمنى للمنى وأنت قاعد في الهوى في الهوى وزمانتي سلني وعمر سلني وعمر سلني وعمر من أسف الحب يا حساشاتي فوق المجرات خواطر النفس ترتقي بل للمنى خواطر النفس ترتقي بل للمنى وأنت قاعد بالهوى زود سلي وعمري حبي عايا مش شتيت النبي من اهو ابو ليتو واتقني غرام.